الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي الشمسي، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عليها، وهي كالتالي: ألف، يقولون التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم، وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة. ب، يقولون إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها، فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ جيم، يقولون إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد أن يبيح الصور، لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك. دال، يقولون إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا، لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج، ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها، ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستوديو أو غيرهما من الآلات. نعم، إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصورة من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذا لا يجوز، فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة، والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير، يفتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق، وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا. وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مضاهات لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهات خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. أما التلفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حكم التصوير يعم ما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس ذلك كفرا أكبر، ولكنه من كبائر المعاصي لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصور مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه كالبساط ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد لعن المصورين بالكسر، فهل يشمل المصورين بالفتح، وهل ورد فيهم دليل خاص؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة، فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى في قصة ثمود: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه. قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ رواه الإمام أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن تؤخذ صورة له، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وجدت الوعيد الشديد للمصورين لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون أصحاب الاستديوهات؟ وما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه، وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها، أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل، وهذه الأدلة عامة في من اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيد أو عكسا بالاستوديو أو غيرهما من الآلات. لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز. وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محظور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز متابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة. وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها. وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو منعها ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي وهذا ليس من الأغراض الشرعية. وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة، وإلا فالأمر أعظم تحريما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عشق الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن، والسؤال: ما هو المقصود بعشق الصور؟ فهل هذه الصور الجميلة للنساء وغيرها المعلقة على الجدران والمنصوبة في الطرقات من مجسمة وغير مجسمة، وذلك بأن يقف الإنسان أمامها فيحبها كمحبة الله ويعشقها عشقا يصل إلى شغف قلبه، أو أن المقصود من هذه الصور هو ما يدور في ذهن الإنسان من تصور الصور الجميلة ومحبتها وعشقها؟ وإذا كان الأمر كذلك فما حكم من انطرح على فراشه وأغلق عينيه وأخذ يتصور النساء عاريات ويفعل معهن ما يفعله الرجل بامرأته لكي يطفئ ما في نفسه من غريزة وشهوة؟ وهل هذا النوع من أنواع عشق الصور الذي يؤدي والعياذ بالله إلى الشرك الذي لا يغفر؟ وإذا كان كذلك فهل يصح أن نقول إنه ليس للزوج أن يتصور امرأته عارية في ذهنه لأن هذا نوع من أنواع عشق الصور، مع أنه يحق له في نفس الوقت أن يرى منها كل شيء خارج ذهنه ويحب منها كل شيء؟ هذه هي قضيتي التي أردت أن أعرضها على سماحتكم، راجيا الله سبحانه وتعالى ألا تبطئوا علي بالرد لأنني في حيرة من أمري، خصوصا وأن هذا الأمر يمس العقيدة التي هي رأس مال المسلم، سائلا الله أن يجزيكم عني وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر، بدليل قوله بعد: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يرتشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما قال الخبيث الآخر بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. ومن هذه الحال قول الشاعر: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنا ولواط، وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات، وسواء كانت حية أم رسوما محاكية لها، بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره ويطفئ شهوته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لابد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح. وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا، ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها. وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم، مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي الأحياء، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم، وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز، ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان، قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال. الاستفتاء: هل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدنى؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال لذوات الأرواح من إنسان ونحوه، ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة لعدم الحاجة إلى ذلك ولعموم أدلة المنع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بمناسبة قرب موسم الحج، رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه، وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطاء الفتوى اللازمة بإجازة طبع صورة الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط، وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها، لا حرمنا الله منكم موجها دينيا، والله يرعاكم. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز، لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يجب منعه. وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك، فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن، وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله، وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات، وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب، إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات. أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى، فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل، وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك. ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به، إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء. وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقة، ويجب المنع من دخولها المملكة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين، ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي، مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان؟ وهل يصح تزيين حجرات الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد التي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها، ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها. وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم. ولا يجوز أن تزين حجرات الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح، فهل تبطل الصلاة فيها، وما حكم الإسلام في هذا؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن لعموم أدلة تحريم الصور. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفة إلا سويته. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور، هل هي من الصور المنهي عنها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا طالب في الصف الأول الثانوي، وكنت أحب الرسم منذ طفولتي، وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله، ولكني متعلق بالرسم جدا، وليس الرسم فقط بل أحب النحت، فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت، ولكن الشيطان كان يزين إلي الرسم، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت. جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ السؤال الثاني: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ السؤال الثالث: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ السؤال الرابع: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ السؤال الخامس: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز السفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. نقول: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم، أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. انتهى الشريط الرابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط الخامس عشر حيث نستكمل إجابة هذا السؤال المطول.